الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: وهبني جدي لأبي قطعة أرض لكي يقيم عليها منزلا، يقول ولم يكتب لي عليها حجة. يقول: تقدمت بطلب على شركة الكهرباء في منطقتي لإيصال الكهرباء إلى منزلي الكائن في تلك القطعة، ولكنهم طلبوا مني صكا أو حجة لإثبات تلك الأرض. يقول: طلبت من جدي أن يكتب لي حجة على تلك الأرض، فرفض جدي رفضا قاطعا علما بأنني بحاجة ماسة لإيصال التيار الكهربائي. يقول: هل يجوز لي أن أقوم بكتابة حجة على تلك الأرض وأوقع عليها بأسماء أناس شهود لم يوقعوهم، وإنما أكتبها أنا وأوقعها بدون علم جدي بذلك الأمر من أجل إيصال التيار المنزلي الكهربائي وليس لأي أمر آخر؟ أفدنا بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. لا أرى لك أن تفعل هذا، لأن هذا من التزوير في الأوراق الرسمية ولا ينبغي أن تقدم عليه مطلقا، بل عليك أن تطرق الباب من مكانه المعتاد طرقه فيه، ولا تأتي إلى البيت من الخلف، وإنما تأتيه من الباب. وإذا كان جدك قد وهبك هذه الأرض فلا يجوز له أن يتراجع في هذه الهبة بعد استلامك لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وإذا كان قد وهبك إياها فلماذا يمنعك استخراج حجة استحكام عليها؟ ولذلك لا بد من مراجعة جدك ونصحه وتذكيره وأمر أحد من أقاربك يذكره بالله عز وجل في أنه قد وهب هذه الأرض، وأنها قد خرجت عن ملكيته على وجه الهبة، وأن الحكم الشرعي في الرجوع في الهبة بعد قبض الواهب لها الموهوب له إياها هو أمر محرم لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يهب شيئا ثم بعد أن يقبضه الموهوب له يتراجع في هبته، أو يضيق على الموهوب له في هذه الهبة، أو يمنعه من حق من حقوقه في هذه الهبة. هذا كله من الأمور المحرمة التي لا تجوز. ولكن لا أرى لك أن تدلس ولا أن تغش ولا أن تطرق أبواب المخادعة والتغرير في مثل هذه الأوراق الرسمية، والله أعلم.